بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكثر خير مما كثر وألى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مر بنا مناسبة نحن أيضا في أيامها، لأنها تعرق الشهرين، ألا وهي فتح خيبر أو غزوة خيبر، تلك التي كانت في شهر محرم سنة 7 من الهجرة، يعني بعد صلح الحديبية حوالي شهرين. غزوة خيبر مهمة جدا، لأنها أنهت الوجود الإسرائيلي اليهودي، أنهت وجود اليهود في شبه الجزيرة العربية. اليهود، وده برضه درس على تعلمه، مفيش فايدة، اليهود يهود، حرش، جبلوا على هذا. كانوا يذكرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكانوا أصلا مع العرب في المدينة. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانوا يذكرون المدينة المنورة، وكانوا ثلاث قبائل، يهود بنو قينقاع وبنت الجردهب، وكانوا يسكنون في وسط المدينة، ويهود بنو النضير، ودول كانوا على خلاف مع يهود بنو قينقاع، كانوا يسكنون في أطراف المدينة، ودول الزعيم بتاعهم هو حوي بن أخطب، اللي هو يبقى أبو ستيرة صفية بنت حوي بن أخطب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين تزوجها النبي في هذه الغزوة، غزوة سبعة كما تلقوا. ثم يهود بنو قريظة. الحقيقة ثلاث قبائل من اليهود خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده درس متعلمه. يهود بنو قينقاع بعد غزوة بدر مفيش 25 يوم، 15 شهر سنة 2، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تفرغوا بألفاظ تدل على الحقد والكراهية للمسلمين من انتصارهم في بدر على قريش. ونعلم جميعا قصة هذا اليهودي الذي ربط طرف الثوب للمرأة المسلمة التي كانت تلبس النقاب، فانكشفت سوءتها، فقام أحد المسلمين وقتل اليهودي، فتجمع اليهود وقتلوا المسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوم في 15 شهر سنة 2، وأجلاهم عن المدينة إلى منطقة الشام تسمى أزرهات في شمال الجزيرة، في شمال المدينة المنورة ناحية الشام، وهلكوا. قبل يهود بنو النضير ويهود بنو قريظة، والكلام ده مدخل لغزوة خيبر، يعني مرتبط معانا بغزوة خيبر. يهود بنو قريظة كانوا برضه على أطراف المدينة، خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هيسمحوا أو سمحوا بمعنى أصح لغطفان ولقريش في غزوة الأحزاب اللي كانت في شهر شهر 3/4 أن يدخلوا من الخلف. أنتوا فاكرين لسه غزوة الأحزاب لما كنا راسمينها برضه، كنا راسمين بنو قريظة هنا كده في المكان ده، وهم اللي سمحوا لغطفان ولقريش بأنهم يدخلوا، وخانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بمجرد انتهاء غزوة الأحزاب حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتم القبض عليهم جميعا، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سيدنا سعد بن معاذ، وكان أصيب سيدنا سعد بن معاذ في غزوة الأحزاب واستشهد، كان عنده 40 سنة أيامها. في غزوة الخندق هذه التي تسمى الأحزاب، فأمر سيدنا سعد بأن يقتلوا جميعا، وفعلا حفر بالأخاديد وقطعت الرقاب 800 من اليهود. دول يهود بنو قريظة. النوع الثالث الأخير من اليهود اللي هم يهود بنو النضير. خلي بالك بقى، دول العلاقة الخايبة اللي بنتكلم عنها النهاردة. يهود بنو النضير كان عددهم 1000، وكانوا ساكنين في أطراف المدينة. وهم بيسموا الكاهنين، بيسموهم بالكاهنين نسبة إلى هارون ابن عمران اللي هو أخو سيدنا موسى ابن عمران، سيدنا موسى نبي الله رسول الله، سيدنا موسى ابن عمران ده أخو هارون ابن عمران. يهود بنو النضير كانوا بيعتبروا نفسهم إن هم من سلالة هارون ابن عمران، ولذلك كانوا يسموا بالكاهنين. ربما مصر كانت تكون مع النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه ولهم الحكم بتاعتهم ولهم مكانهم اللي ساكنين فيه. بعد غزوه احد سنه 3 شبكوا في النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد حته بئر معونه ودي كانت في سنه 4 هنتكلم عنها لانها حصلت في شهر صفر سنه 4 وده وقتها بس لما خلص غزوه خيبر الاول. كان سيدنا عامر بن اميه الضمري كان نجا من مذبحه بئر معونه، فهو راجع لقى اثنين من الاعراب فقتلهم وما كانش يعرف ان دول واخدين عهد ودول اكثر موالين مع حلف اليهود بنو النضير. فكان النبي عليه الصلاه والسلام رايح يدفع الدنيا بتاعتهم عند يهود بنو النضير، خلوه قاعد وتعاملوا على النبي على ما يلقى حاجه عليه وقاعد وارتابوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلمه الله ان جبريل اعلم النبي لان هذه مؤامره تدبر ضده. فتظاهر النبي بانه ذاهب الى الاصول مع نبوره الميه يعني رايح الى نبوره الميه يعني عشان ما يبانلهمش انه عارف في الامر يذهب الى الخلاء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من دياره سالما وعاد للمسلمين وحاصر يهود بنو النضير. هو انهاهم 10 ايام لكن عبد الله بن ابي بن سلول كان في حلف معاهم. عبد الله بن ابي بن سلول ده راس النفاق. امرهم بان يعصوا امر النبي وان يتحصنوا في قناعهم وفي سفونهم وسوف يساعدهم هو، وطبعا في الاخر خذلهم والعياذ بالله. لانه طبعا من المنافقين خذلهم ولم يساعدهم ونعوذ بالله من هذا الخذلان. فاجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينه. وهنا بقى هنبتدي نتكلم على ده بقى المدخل لخيبر او ده الخيط اللي هنخش منه على غزوه خيبر. تروحوا فين؟ ليهود بنو النضير. قالوا نريد ان نذهب الى خيبر. كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم بالرحيل الى خيبر على ان ياخذوا معهم ما شاءوا اللي تحمله ركائب بس. تحملوا 600 بعير 600 جبل بكل شيء يقدروا يشيلوه على الجمال. حتى انهم بقى يصنعوا البيبان بتاعت الشبابيك بتاعت البيوت. واقترب المسلمين ويقول لك طبعا ما هو يهود ما فيش شيء. حتى ان منهم واحد اسمه سلام ابن ابي الحقيق من عيلة ابي الحقيق. سلام ابن ابي الحقيق ده فاكرين برضه لما كنا بنقول كان طالع ومحمل جلد ثور ذهب. مالي جلد عامل كده جلاب ومليان ذهب. وهو طالع من المدينة بيخبط عليه فمسمع المسلمين بيقول هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخفضها. وعنوان بيهدد يعني هنوريكم بالعربي كده هنوريكم يعني هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخفضها. وإن كنا تركنا نخلا لو سيبنا النخل هنا في المدينة في يثرب يعني كان في خيبر النخل. إيه يعني ما كسرناش بس هنفرجكم. بيتوعد المسلمين سلام ابن ابي الحقيق. هو فعلا لان خيبر زي ما رسمها كده هي عباره عن قسمين، قسم اول وقسم ثاني راح يشرحها برضه. والقسم الاول زي القسم الاولى منطقتين، منطقه اولى منطقه ثانيه. المنطقه الاولى فيها ثلاث قسوم، اسم ناعم، اسم سعد بن معاذ، اسم الزبير. المنطقه الثانيه فيها اسم ابي، اسم المزار. يعني القسم الاول من خيبر فيه خمس قسوم. وبعدين القسم الثاني ده اللي هو حكم القاموس والسلالم والوصيح. ده يعتبر قسم ثاني. وبعدين بقى شويه قرى كده واحده ثلاثه وادي القرى فدك تلماء دي قرى متنطعه كده قرى يهوديه. لكن خيبر تمتاز بانها بلاد زراعيه خصبه جدا جدا. بس انك تعلم ان فيها منطقه اسمها الكتيبه فيها 40,000 نخله. يبقى اذا كان جزء بس من خيبر فيه 40,000 نخله امال تبقى خيبر ايه؟ كلها طبعا مغانم كثيره ومزارع وخيرات كثيره. سبحانك يا رب. لما ترجع بقى قبل فتح خيبر اللي كان في شهر المحرم سنه 7 ارجع شهرين ورا شهر 6 وفي سنة 6 في شهر ذي القعدة كان ايه؟ كان صلح الحديبية اللي اتكلمنا عليه لسه كنا بنتكلم عن صلح الحديبية قريب. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية نزلت عليه سورة الفتح. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى أن قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أهو ده فتح خيبر. قل حتى بعدها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها أي خيبر. ولذلك عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى خيبر لم يأذن للمسلمين إلا للذين خرجوا معه في الحديبية. وكان 1400 ودمتين فرس، بس كان 4 نساء، ما كانوش 20 امرأة، كانوا 4 من النساء اللي كانوا في كتير المسلمة اللي استشار النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة أن يتحللوا من الإحرام. فأجرت عليه يا رسول الله لا عليك، اخرج عليهم فانحر بدنك واحلق رأسك وتوفى حالك إن شاء الله مثلك. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها. لم يأذن النبي إلا دول بس عشان يعلم إن هذا واحد من الله، ونوح يغنيهم أغاني كثيرة فتبقى عرض عرض لهؤلاء 1400 من المسلمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لسه بقى يهدم النظير. فيهدم النظير لما خرجوا من المدينة قالوا احنا عايزين نروح فين؟ نروح خيبر. خيبر دي تقع في الشمال الشرقي، ادي شمال ادي شرق، هي في الشمال الشرقي تبعد عن المدينة المنورة 70 ميل. 70 ميل يعني زي ما قلنا مثلا من قبل كنت بشوية كده زي ما قلنا في الزراعة حاجة زي كده يعني 70 ميل، لأن الميل أكثر من كيلو. فتقع في الشمال الشرقي خيبر هذه. عندما ذهب يهود دم النظير ودول الزعيم بتاعهم اللي هو قريب لاخطر سبحانك يا رب، رحت خيبر يمكن بعد تقريبا ما فيش 4 شهور حوالي 120 يوم من وصولهم خيبر واخبطوا الدنيا في خيبر. خيبر دي بتكون 10,000 من المقاتلين من اليهود، وهم يهود دم النظير 1000 راحت خيبر بقى عددهم 11,000 اهو. لما راحوا هناك في خيبر، خيبر دي كانت على الحياد، خيبر هو كنا بتسعى في الشمال الشرقي من المدينة المنورة وسبعين ميل يعني بعيدة، ويهود عندهم حصون وقناعة هو قاعد ينفع لهم، لا أمنوا بالنبي ولا بيحرجوا ما لهمش دعوة. لكن من ساعة ما هيجد ما أخطب ذهب إلى خيبر اتقلبت خيبر. تعرف اللي حصل إيه؟ بعد 120 يوم 4 شهور من ذهابهم إلى خيبر خرج رفد من خيبر بقيادة رايد ما أخطب زعيم يهود بن النظير وهو ابو 60 صفيه هات النبي صلى الله عليه وسلم. حويي بن اخطب، سلام ابن ابي الحقيق، كنانه ابن ابي الحقيق، هوزه ابن قيس وإلي، والخامس بتاعهم عامر وابو عامر الفاسق اللي هو ابو سيدنا حنظله. سيدنا حنظله تشكيل الملائكه اللي استشهد يوم السبت. يوم السبت كانت غزوه احد 15 شوال 3/3 كان الضحيه هو يوم الجمعه 14 شوال 15 يوم الجمعه. ده هو ابو عامر الفاسق، هو حتى انت تسمع ابو عامر الراهب لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابو عامر الفاسق. خرج الواد ده 5 راح فين؟ راح ذهب هذا الواد الى غطفان. قبائل غطفان دي عباره عن مجموعه من القبائل، اسلم اشبع خزاره اسد بقياده عوان بن حصن ان النبي سماه الاحمق المطاع. وصحيح احمق سبحان الله يأمر فوقه وقادر انه يجمع على طول 4,000 6,000 وده اللي حصل فعلا في غزوة الأحزاب. راح هذا الوفد من اليهود وقالوا الغطفان انكم تهاجموا على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ولكم نصف ثمار خيبر لمدة 3، هنديكم نصف ثمار خيبر لمدة 3 اخذوها بمقابل ايه؟ انكم تطلعوا وتهجموا على النبي في المدينة وتقضوا عليه. خرج علينا ابن حصن في ذلك 6,000 واحنا رايحين لقريش. طبعا قريش مش محتاجه انها تاخد حاجه، مجرد انهم بس في السيرة محمد يبقى يعني عايزين يستقبلوا من غير طريق قريش. فخرجت قريش ب 4,000، يبقى 6,000 في 4,000 يبقى كام؟ 10,000. وكان الميعاد شهر شوال سنة 4 قدام المدينة المنورة. عشان كده لما جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، يعني كان طوله زي ما قلنا في غزوة الخندق كان طوله حوالي أكثر يعني حوالي 2000 متر يعني 2 كيلو بحرب 4 متر بعمق 3 متر. فظل المسلمون يحفرون في الخندق شهر كامل. واتكلمنا عن غزوة الخندق، مين اللي قال بغطفان وقريش على محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم؟ هم دول يهود بن النظير. الوفد اللي 5 اللي طلع ده من خيبر بقيادة حوالي ابن أخطب وسلم بن أبي حصيفة وكلام ابن أبي حصيفة وهوزة ابن هوزة بن قيس وإلي وأبو عامر الفاسق. الخمسة دول هم اللي طلعوا قلبوا غزوة الأحزاب، ما كانت غزوة الأحزاب، قلبوا غطفان وقريش. ودينا ربنا سبحانه وتعالى قال في غزوة في سورة الأحزاب جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زادت الافئده وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لان كان هذا الداء هو هم قالوا المدينه 1000 يبقى 11000 وكان كم في المدينه ايام مع النبي عليه الصلاه والسلام 1000 وبنت الضب كمان بعد ما تطلع بقى كدوين الزفة المرقين وبتاع هيطلع على كام؟ بتاع يمكن 600 على 800 بالكثير وصفحة 11000. اذا بعد غزوة الاحزاب اصبحت قريش فاصبحت خيبر تشكل خطرا على المسلمين. يبقى لابد من غزو اليهود في خيبر. صحيح هم كانوا الحاج لكن من يوم حوايج ما اخطب راح هناك مع يهود بنو النضير وهل ندى عليهم بكفار وقريش فكانت غزوة الأحزاب يعني لابد من محاربة اليهود في خيبر. خاصة ان الثلاث قبائل من اليهود اللي كانوا في المدينة انتهى وجودهم بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة. إذا ما فضلش غير بنو النضير اللي ذهبوا إلى خيبر لابد أن يقضى عليهم. ولذلك تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب لفتح خيبر. وكان الكلام ده زي ما قلنا في شهر المحرم في سنة 7 من الهجرة. كان بعدها 4 سنين مات النبي صلى الله عليه وسلم. فتح صنبة. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم فنادى فلو 1400 بس. ما حدش يطلع معاه. إلا 1400 اللي طلعوا معاه في صلح الحديبية. معاهم 200 فرس و20 امرأة. خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم متوجهين إلى خيبر. تعال شوف بقى موقف اليهود اللي كانوا في المدينة. هو كان لسه في يهود في المدينة بس كانوا عدد بسيط. ان هم يعني كانوا مسلمين وثبت ان هم ما تعاملوش على النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا اتحرروا. حتى دول تعال شوف عملوا ايه. صدق الله القائل وده اول درس بنطلع بيه من غزوة خيبر. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة. وسورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا اليهود يهود. يعني سبحان الله شوف كانوا عايشين في المدينة وشايفين الثلاث قبائل من اليهود اللي رحلوا والخيانة ومع هذا مفيش شيء. كان من احد اليهود دول واحد اسمه ابو الشحن يهودي. وكان في المدينة المنورة عندما علم بان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح خيبر. كان له واحد هو اسمه ابو الشحن ده يهودي. كان احد الصحابة اسمه عبد الله ابن ابي حضرد الاسلمي. كان مقترب من اليهودي ده. وسبحان الله دايما اليهود يعني في الفلوس شطار جدا وفي التجاره وفي الافراد وفي الربا والعياذ بالله. كان عبد الله بن ابي حضره بالاسلامي ده مستلف من ابو الشحن 5 دراهم وبيستعد لخيبر عشان يطلع يتخلى. ده بيجي له فين؟ يجي له فلوس للزنقه دي. ويقول اعطوني مالي هذه الفلوس اللي انت واخدها مني. قال انهلني طب اديني فرصه. فقد وعدنا الله فتح خيبر لعلي اغنم منها مالا فاسدد لك يا حناك. شوف بقى كل حاجه تحسب ان قتال خيبر كما تقاتلون من الاعراب كقتال غيرهم من الاعراب. انتوا فاكرين خيبر اليهود اللي مات في خيبر دول زي العرب اللي انتوا قابلتوهم في بدر وفي احد دول فيها 10000 مقاتل. إذا عبد الله يقول له أي عدو الله أتخوفنا بعدونا وأنت بين أظهرنا فالله لأرفعن أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أنت عميل خلفنا وأنت قاعد بينا وفات. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يجي بعض الشخص يقول يا أبا القاسم وأنوش يا محمد وأنوش يا رسول الله هم يقول لي ملوك يا أبا القاسم هذا سرري حقي. ما هو كان فلوس مش عايز يجيبها عشان يغير عن موضوع اللي ايه اللي قاله. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله اعطيه حقه. طب من هنا رسول الله كمل لما اروح قلب واجيب عيش انا اعطيه حقه. يقول عبد الله بن ابي حضرب فبعت واحده ثوبين ما جابتش غير 3 دراهم طلبت الباقي الخمسه بقيت الخمسه لما أعطيته. ثم استعرت ثوبا من أخي لي أخذ ثوب تاني وكانت لي إمامة فاستكفأت بها وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فغنمت من خيبر الكثير وكان من الغنائم سبحانك يا رب امرأة طلع الحظ واحدة من اليهود كانت بينها وبين أبي الشيخ قرابة كانت قريبة أبو الشيخ من اللي كان ماسك حظنا ده عبد الله بن ابي حمر على خمس ايه؟ على خمس برامج. فكان واحده من دول قريبه ابو الشح. فجاء ابو الشح. كبير بكام؟ كبير بكام بقى؟ ما عايز يخلصها. فسبحان الله العظيم شوف ربك بس الانسان يتقي الله افضل. يقول عبد الله بن ابي حمر فبعتها له بمال. اذا حتى شوف اليهود اللي كانوا في المدينه وحقدهم على المسلمين قد ايه؟ حتى انهم ارسلوا الى يهود خيبر يحذرونهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وانا خبرتكم ان النبي جاي وهكون طبعا العدد اللي جاي دي النبي عليه الصلاه والسلام والاستعدادات والامكانيات. فعند النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بالصحابه. تعالوا نشوف شويه دروس كده برضه مستفاده من هذه الغزوه قبل ان نصل الى الحصول وفتح الحصول. لان احنا كده نتكلم عن كل حصن برضه فتح ازاي وايه اللي لقوه المسلمين جوه وايه الدروس المستفاده من كده. قلت طبعا قلت لك ان المسافه من المدينه الى خيبر 70 ميل يعني مسافه طويله يعني النهارده بيجري كده حوالي ممكن ساعه وربع ساعه وساعه ونص كده طب شوف الجمال بقى والحصول هتجيبها قد ايه؟ في ايام مش بيوصلنا النهارده اذا الامر يحتاج الى ترفيه ايه ده المسلمين ده عايز الترفيه؟ هيعمل ايه؟ ما احنا بنتكلم على الغم يعني كمسلمين هو يعني متصورين انتوا يعني ان المسلم ده لازم يكون ضربها 111 واذا كان ضربها 1111 يبقى يعني ما شاء الله كسر كده مقتصد يعني هو يعني ممتاز الاول يعني؟ لا كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا كان بسام المحيا النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل حاجه ليها وقتها قتال قتال صلاه صلاه فرح فرح عيد عيد عقيقه عقيقه قتال قتال كل حاجه ليها وقتها في الاسلام ما هو لما في حاجه تبغى على حاجه نعم وقت مرح مرح في فرح يبقى انا نضحك ونفرح ونغني اه بس مش هنغني الفايت بتاعتنا دي لا الغناء بمفهوم النبي صلى الله عليه وسلم وبمفهوم الصحابه طب النبي جه يوم عيد في حديث البخاري ومسلم فكانت عنده جاريتان تغنيان حديث كده تذكران يوم بعاث يوم قتل فيه صلاطين القوس والحجره هم الانصار كان بعض القبيلتين الاوس والخزرج وكان بينهم معارك كبيره جدا طاحنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوه الاسلام قال لما بينهم فلو اخوه فكانوا جريتين دول بيذكران يوم اسمهم بعاث كان لهم في مقتله جديده يعني ودخل سيدنا ابو بكر وسمع الغناء والنبي جالس وغضب وقال امجنون الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا بالنبي يقول دعهما يا ابا بكر اما بكر ان لكل قوم عيدا وان اليوم عيدنا بعيد يا ابو بكر خلوني يغنوا في اي حاجه بعيد عيد انظر لكن عشان عندي شغل الكلام انت بتراجع الدرس بقى يبقى الغناء بقى النهارده ونفتح لا غناء النهارده يختلف تماما من حيث الكلمات من حيث طريقه الاداء طب زمان ده كانوا بيغنوا يقولوا ايه؟ طب ما النبي سيدنا عائشة لما قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده من الامصار اللي عرفها النهارده كانت تنزل الذكرى بتاعتها يقول النبي يقول لهم انا بعثتم مع من يغني فان الامصار قوم يعجبهم الغناء طب تهم تقول يا رسول الله قال فرصة تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة الصمراء لم نأى ولولا حنطة الحبة الصمراء لم نأى بواديكم ولولا فرحة عذاريكم كلام جميل كلام تحس انه كلام طيب زي ما كان الصحابة بيرشدوا الأناشيد أيام النبي صلى الله عليه وسلم أناشيد جميلة وفيها معاني طيبة مش النهارده يقول لك نسمع الغناء خلاص ما دام النبي كان بيسمع غناء يبقى النهارده نسمع غناء بالمره وكانت الافراح والعياذ بالله اغاني صوره كيف ماجنه كان جنبنا فرح يمكن النهارده قاعدين معلقين الميكروفون من الصبح وطبعا برضه حته القران دي نازل دي حته قران كده الصراحه تفتح كده حته 10 سنين قران وبعد كده شغال قاعد سبحانك يا رب يعيش الشريف ويزيد يعيش من الصبح لغايه الليل ده بيقول ايه؟ قال واحد الشريك العدوية اسمه كوهان كوهان كوهان من الحق من كل الصبح للليل ومطلع الناس على هذا كوهان ده ايه يا فندم ده؟ يقول لك يا فريق فرح امال يعني ما نفرحش؟ ما نفرحش ده فرح عايزين اللي يغني طب ما كان اغاني جميله، في اغاني جميله زي ما احنا مثلا في رجبنا فاحنا بنمشي بالاناشيد الطيبه دي اخر اسطوره. انما تسمع عن هذا الغناء الفاجر والنادر الداعي والعياذ بالله، بعد ما والعياذ بالله بتقول لك يعقوب الله يغني كالغنى سر الوجود. انت عارف سر يكون بقول ان ربنا خلقه فاهم انا بقول لك كده. تسمع لهذا وبعدين يشوف لك وامين الله يبقى بعد ان يفنى الوجود. يعني لو انت بتقول شفاعه رب السماء تبقى بتحرق خلاص بتقول السماء وفضل الله شغال. حتى زي ما بتقول ايه؟ وامين الله يبقى بعد ان يفنى الوجود. نعيد بقى عن والعياذ بالله يعني المعاني الساقطه او لا ارفع مش هنخلص. انت يعني انت بتصور واحده بتقول لامها وبتقول هذا الكلام في وسائل الاعلام مش عارف اما الامر على الباب يما استحيل الباب ولا اناديله هيخش هيخش فخليه يخش اه يعني يخش بالزرع هتستحيله ولا اناديله. وبعدين اقول لك هذا الغناء انا اقول كلام زي دوت كمسلم ولا كلام نبيل فرق. نعم في اناشيد اسلاميه عندنا عقيقه خير ننشد اناشيد اسلاميه. عندنا مثلا واحد نجح وفرحانين بنجاحه ينشد اناشيد اسلاميه زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق الى خيبر. كان احد الصحابه اسمه عامر بن الاكوع خش في الغزوه دي اسمه عامر بن الاكوع كان يحدو يحدو ان الاناشيد حذاء كان بيقول يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا في كلمات فثبت الاقدام انا قينا. كلام جميل وطبعا بيديله يعني نوع من النغمه اللي مش محرمه. يعني مثلا يعني على سبيل المثال والله لولا الله ما اهتدينا والصحابه يمشوا وراه انت مكتوب جميل اداء رائع كلمات قويه. سر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول الحديث مش انه ايه عمل انت عملت تقوله واحنا نقدر احنا في القتال رايحين نفتح خيبر وعايزين ان شاء الله ابدا ده امر طيب وفي نوع من الترفيه ماشي لان الطريق طويل. سر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعامر بن الاكوع يرحمك الله. الحديث يقول وكان النبي اذا قال لاحد يرحمك الله مات شهيدا. فهم سيدنا عمر قال وجبت يا رسول الله وجبت الجنه خلاص الا امتعتنا به. ثم عيش شويه كده نستمتع بهذا النشيد الجميل لانه خلاص ايضا من الشهداء وحيدخل الجنه وجبت يا رسول الله الا امتعتنا به. فكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لو تذكرون في غزوه الاحزاب في غزوه الخندق لما قلنا كان طول الخندق ما يقل كان 2000 متر بعمق 3 متر بعرض 4 متر يعني قعدوا شهر يحفرهم. وطبعا الحفر ده عايز برضه نوع من الايه؟ من التلفين. شوف انت لما تحط الردم وتحط فيه تر تبحر الاول تحط الردم في الغرفه وتشيل الغرفه تطلع ترميها من فوق وتنزل تاني وهكذا شهر كامل في مجاعه في برد برد تعب. ولذلك الصحابه كانوا ينشدون وكانوا بيقولوا هذا النشيد برد والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلوا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قيل الا الاولى يعني العده الاعداء يعني بغوا علينا ان عرضوها فتنه ابينا. الحديث في البخاري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما يخلصهم يقول النبي يقول ايه؟ ابينا ابينا ابينا يرفع بها صوته. هكذا الحديث يرفع بها صوته زي في عمرة السماء اللي كانت سنة 7 زركادة سنة 7 لان زركادة سنة 6 كان صلح الحديبية دي بقى العمرة بتاعت السماء اللي كان متفق عليها واخذوا مكة لمدة 3 ايام عشان يخش النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمر. وكان سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري اللي استشهد في غزوه مؤتة في جمادى الاولى سنه 8 كان اخذ بزمام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز شعرا بيرتجز شعر بيرتجز شعر كده ماسك ناقه النبي داخل مكه. حتى لما اقترب من الحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايها يا ابن رواحه كفايه يعني شعر قل لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. يقول الحديث فضجت بها اركان مكه. مكه كلها تعتز بهذا النداء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في يوم عيد حديث البخاري وسيدنا عائشه تروي الحديث تقول كان الحبشه يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد في مسجد النبي بالحرس. تقول فجعلت انظر من فوق عاتق النبي وبكر من فوق كتفه. تقول فطرق علي النبي من كبلي. شوف النبي لهز لها كتفه عشان تتحرك كويس. تقول فجعلت انظر اليهم حتى شبعت ثم انطلقت. النهارده بعد الاخره يقول لك ايه اللي بتقولوه في الجامع ده؟ انا شوف ايه؟ هو الاسلام فيه انا شوف؟ هو برضه الاسلام يقول تعملوا كده في الجوامع؟ سبحان الله. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وانت يعني احسن من النبي مثلا، ولا انت يعني ابقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده عدم فهم الاسلام، ده انغلاق في الفكر. ان احنا بنقول ان الدين الاسلامي موجود عندنا، ننشد اناشيد في المسجد، ده كان الحبشه بيلعبوا في المسجد. احنا بننشد اناشيد وكلمات طيبه، كلمات جميله، خلاص خلاص يعني. ده بس المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ماشيين رايحين خيبر. يقول سبحان الله، شوف عمرو بن اكوع اللي النبي قال له يرحمك الله استشهد في الغزوه دي. في فتح حصن ناعم اول حته في المنطقه الاولى من القسم الاول، وكان اعطى الرسول واقعها حصن ناعم ده. خرج قائد اليهود اسمه مرحب الرضو والحمد لله ربنا اهلكه، قتل سيدنا علي بن ابي طالب وقتل اخوه واخوه وانفجر اخوه الثاني، اربعه اخوات هلكوا. لما هنيجي نتكلم عن فتح حصن ناعم هنقول الكلام ده. اصابه اصابه شديده فاستشهد سيدنا عامر بن الاكوع. وبرضه هنا ده قال بعض الصحابه حبط عمل عامر. قال عامر مات فطين، يعني ميت ايه؟ مات منتحر. حبط عمله مش هياخد ثواب لانه مات منتحر. فوصل الكلام الى اخيه اخو سلمه بن الاكوع، اخو عمرو بن الاكوع كان معاه في الغزوه دي. فاغتم يعني اغتم سلمه، اغتم يعني ضايق يعني. فرآه النبي ثم سلمة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا سلمة؟ وشوف النبي عليه الصلاة والسلام ما يحبش حد يبقى مكشر، ما يحبش حد يبقى زعلان. زعلان ليه؟ معلوم في قتال وفي غزوة. قال ما لك يا سلمة؟ قال يقولون عن قلب ذاك أبي وأمي يا رسول الله، يقولون حبط عمل أخي، يقولون إن أخوه مات منتحر، لأن السيف رجع عليه تاني بتاعه فمات منتحرا فحبط عمله. وإذا بالنبي يقول كذب من قال إن له أجرين وجمع بين إصبعيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه لجاهد مجاهد، قال عربي مشى بها مثله. جاهد يجاهد في سبيل الله، مجاهد لشيطانه، يعني مجاهد في سبيل الله ومجاهد للشيطان. إنه لجاهد مجاهد، قال عربي مشى بها مثله. وفي خاطر سيدنا سلمة أخو عامر بن أكوع المكذب يحكو. طيب درس تاني برضه في الطريق، والمسلمون الطائرون الى خيبر حيّر النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه عباد بن بشر. سيدنا عباد بن بشر، انت تاخد بالك دايما ان سيدنا عباد بن بشر هو سيدنا محمد بن مسكنه. محمد بن مسكنه كان معاه في غزوه خيبر، وكان اخوه بعد محمود بن مسكنه هنا، واستشهد في محمود بن مسكنه في اول يوم في فتح حياته ناعم. محمد بن مسكنه دايما وعباد بن بشر الاثنين دول هم يعتبروا قواد الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. هم يعتبروا القواد يعني. كان عباد بن بشر دايما في الساحل الاستطلاع، ودايما محمد بن مسلمه هو الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ساحل الاستطلاع بعد ما كانوا المسلمين عندهم ساحل استطلاع، نعم. اول ناس عملوا ساحل استطلاع المسلمين في القتال وفي الحروب. يعني ما كانوش اصل الناس متصوره ايه يا اخوانا؟ والله صدقوني الناس متصوره ان المسلمين دول ناس ما يعني قاعدين كده مربين ديونهم، ما يعرفوش حاجه خالص غير ان هم غزوا السيف كده خلاص وبتاع اي حاجه. هم مش عارفين غير القران وغير الحديث، ما فيهوش حاجه في الدنيا ابدا. ابدا ده شوف هنا وفي هنا في السبعه. لو تاخد بالك في بدري كان القتال بالصفوف بطريقه الصفوف، وفقط شرحنا عمليه احتماء النبي صلى الله عليه وسلم الخطه الحربيه الرائعه اللي يجي بقى من جبل احد وبعدين يعمل جبل الرماه يبقى عنده 150 متر وبدل وهكذا. يعني كلمه هذا الكلام عشان تعرفوا ان المسلمين في دينهم التخطيط العسكري، وان الاسلام كما هو دين ودوله ايضا حياته العسكريه، في حياة عسكرية بتبين مين هو القائد وصفاته ايه؟ ومين هو العسكري وازاي تبقى علاقته بالقائد؟ وعلاقة القائد بالعسكري والعسكري بالقائد، وهنشوف الكلام ده في لما يفتح مدرسة خيبر، وشوفوا قد ايه القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل مع الجندي المجند، كان يأكل مع عسكري من عساكره، هو عباء سيدنا بشر بن براء بن معرور لما اتسم لما جت زينب هذه لما جاءت زينب هذه اليهودية وتمت أرادت أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دي حياة عسكرية لازم نعرفها ونتعلمها كويس. النبي صلى الله عليه وسلم عنده سلاح استطلاع، يعلم عباد بن بشر قائد سلاح الاستطلاع. سلاح الاستطلاع ده اللي هو بيبقى منه برضه سلاح المخابرات، يطلع قدام الجيش يستطلع ويستكشف في كمائن وطريق سليم عشان المسلمين يعرفوا. عباد بن بشر قائد دولية الاستطلاع مش مرة بيستطلع هو والجنود اللي معاه، وجد أعرابي فقال من انت؟ قال باغ ابتغي بعض ظلت لي انا على اثرها في يعني مكه ضاعت مني بدور عليها يعني. قال لك علم بخيبر؟ تعرف خيبر اللي فيها؟ قال عهدي بها حديث وهذا ليس بين هناك. على ما تسالني؟ قال عن ايه؟ قال اسالك عن خيبر وعن اهلها. قال فيها 10,000 من اليهود وقد تحصنوا في الصناع والحصون عندهم الماء وما لأرى وما أرى لأحد بهم طاقة. المسلم كان مفطن. لو قال لك الكلام ده حصل طب جماعة الله خير يا أخي معاك سلامة؟ لا ده لازم يطلب عليه فورا ليه؟ إنه جاسوس طبعا جدا. أنت قلت إيه مصلحتك يا عربية إنك تقول لي دي 10,000 متحصنين وفي مية ومحدش هيقدر عليهم ده أنت لازم في حاجة. ثم القبض عليه وأوجعه ضرب بالصوت. سيدنا عبد المريش من قضاك مين أنت؟ قال أمني. طب اديني الامان وانا اقول لك ما تموتنيش. قال امنتك لك الامان. خلي بالك المسلم صادق لك الامان يبقى لك الامان مش يجي على كده كل مره تحكي عليك لا عيب ما صحش انت مسلم. فقال لك الامان. قال جئت من خيبر وهم خذول فقد تعصروا نعم ولكنهم خائفون مذعورون وجلون خائفون جدا جدا منكم. خذوا عبد بن بش وجاءوا اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يعيد الكلام ده على القائد الاعلى والصوت المسلحه لسه غير النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الموضوع فحكى له نفس الكلام. سيدنا عمر قال قال دعني ابلغ خلقه يا رسول الله مع عربي من الاعراب وتشتغل جاسوس تعتبر يهود دعني ابلغ خلقه. سيدنا عبد بن بش يقول يا رسول الله لقد امنتم انا قلت لك الامان. شوف احترام كلام المسلمين لبعض مش هو انا الناس دعوا كلامك كنت اقول له كده ليه واحنا مالنا. لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احبسه احبسه عنك حتى اذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر قال اتوني به تعالى ثم عرض عليه الاسلام فاسلم بعد فتح خيبر. عشان ما بقاش خايف من الاول او مثلا مرعوب او طبعا مسلم تحت رأس السلاح زي يقول لك الاسلام انتشر بحد السيف الكذابين ابدا. هذا برضه درس نتعلمه درس الانضباط ان المسلمين ما كانوش اي حاجه كده. لا كان عندهم تخطيط وعندهم تنظيم مفيش حاجه اسمها لوحده كده. لا لا في حاجه اسمها لوحدك وحدك ده ايه؟ طب ده اهل الباطل يجتمعوا النهارده في نقابه الفنانين نقابه الرقصات مثلا او الجمعيه مش عارف الخيريه للرقصين والرقصات او المغنيين والمغنيين لازم اهل الباطل يجتمعوا ولهم تنظيم تنظيم واضح كده هو معلن ورسمي زي تنظيم النسبة وزي تنظيم التعليقات اللي بيعملوه تنظيم واضح. ما حدش بيقول انتوا عاملين تنظيم وانتوا مخططين ايه ولا انتوا عاملين كده ليه. لا هذا رئيس التنظيم وادي رئيس الرقصين وادي نقيب الرقصين وادي مساعد نقيب الرقصين وادي امين سر نقيب الرقصين وهذا خلاص خلاص. الوقت اللي تلاقي فيه مسلم هذا الخلاف عليك ان تخطط لنفسك تخطط لنفسك انما يكون الذئب من الشهر ايه؟ خاصيه خاصيه. وربنا لما قال يا الذين امنوا اتقوا الله حتى تقاتلوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا مش الايه دي؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هكذا. نتعلم درس ثاني برضه عشان نشوف مثلا هم الصحابه حاضروا وسبحان الله ربنا زكاهم هو لكن برضه في انذار. النبي مر عليه الصلاه والسلام وطبعا هو قائد الاعلى غير مقاتل من صلاح اللي كانوا بيتحقق الصحابه بالليل فانا ماشي بالليل كده بشوف حال الجنود ايه؟ حال الالف اربعمائه اللي معاه دول نظامهم ايه؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أبصر رجلا يضرب كأنه في الشمس على رأسه بيضة بدل من الخردة. الخردة اللي كانت في الدماغ دي عشان تمنع السجن لما يضرب مثلا حاجة تنزل عليه. ده الرجل اللي بيصف لمجال القتال ضربة عشان لو جات رصاصة ولا حاجة تتجعل على الخردة دي اللي بيصف. فكانت الليلة مقمرة والقمر ضارب الخردة بتلمع. وإذا بالنبي يقول من هذا؟ قال هذا عبد بن جبر يا رسول الله. قال انت عارف عبد بن جبر. قال ادركوه ادركوه. فتم القبض علي. يقول فحبسوني عبد بن جبر. يقول حبسوني وظننت انه سينزل فيها قرانا مقلا. كنت خايف بحر ربنا انزل فيها قران ان انا خالفت امر النبي وخالفت مثلا يعني التعليمات والاوامر وبقى خايف مرعوب. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ما لك تقدم الناس ولا تسير معهم. ماشي لوحدك ليه؟ شوف ماشي لوحدك ليه؟ مش مع المسلمين ليه؟ ليه مش مع المسلمين؟ قال يا رسول الله لقدت نجيبه يعني المنطقه بتاعتي سريعه تجري يعني لها ايه؟ فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بحبسه بس. خد تعذير، خد حتى واشياء في المعسكر ما تمنش بقى هذا اليوم، تعذير عشان نتعلم، نتعلم الانضباط العسكري. ايه مش عارف يبقى كده اي حاجه، المسلمين حلوين وبتاع ماشي، هو في مثلا التعليمات كذا ومثلا كذا اي حاجه كده خلاص، لا لا، لازم نتعلم نبقى منضبطين، نبقى منضبطين انضباط اسلامي مش انضباط اي حاجه. اصل لو اصل انت في الانضباط الاسلامي بتحس انك انت منضبط على شرع مين؟ على شرع الله، انت عابد لله، انما انضباط على مخ واحد ومزاج واحد. واحد حاطط قانون النهارده ممكن بكره يقول لك انا فاتح غلطان اي حاجه، يقول لك اعملوا حاجته، يعمل اي حاجه من دي. طب انا اروح ارجع اقول ايه انا؟ انت ما كنت مدور بس على ايه؟ كنت ماشي انا مع قانون الله عز وجل، هتيجي تقول انت وانا كنت كده؟ لا، ده درس برضه. نتعلم درس تاني. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الطريق واذا بالصحابه يدعون اللهم كذا، اللهم رب وجل ادعي معاك، اللهم المنا خليفة، اللهم اللهم اللهم اللهم الصف الي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ارجعوا على انفسكم فانكم لا تدعون عصما ولا غائبا. ادعوا ليه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم السر واخفى، واسروا قولكم ان اجدروا به انه عليم. طيب انا عليم بذات الصدور، يبقى لازم تعلي صوتك وانت بتدعي. يبقى دايما نتعلم ان الدعاء يكون في السر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر ليلا بليل. وصل ناحية ايه؟ يعني انت لو تشوف مثلا الرجال تحت هنا مليون ولا تطلع كده، لا ده وصل الى الشمال من فوق اتجاه الشمال. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى بين المنطقة الأولى والمنطقة الثانية، بين حصن الزبير وحصن أبي في منطقة هنا تحت. أنا في العيشة عدلت عليها، فأنا كنت بنكتب العيشة كده، في حاجات برضه ما كتبتهاش. اللي هي منطقة المنزلة، حتة اسمها المنزلة، بين حصن الزبير وبين حصن أبي، بين المنطقة الأولى والمنطقة الثانية. اسمها المنزلة. الحين المنزلة دي كانت حتة موضوعة شوية، فيها مية وفيها شوية عفن كده، شوية مزروعات والطحالب، وبين المزرعه دي ممكن تلاقي ثعابين، تلاقي بتاع دبراس او عارف اي حاجه عندي، وكانت مكشوفه عاليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بها وعسكر هو الصحابه. وحتى لما ابتدوا القتال في اول يوم كانت منطقه مكشوفه زي ما قلت لك، فاليهود ضربوا المسلمين بالمبال وبالحجاره. وكانت كان الجرحى من المسلمين في اليوم الاول بس 50 جريح. ولذلك جاء سيدنا الحباب ابن المنذر، فاكرينه؟ هذا البدر اللي جاء النبي البدر عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله هذا منزل عند ركاب الله عليه السلام ان تقدم ولا تاخر عنه، فما الراي والحرب والمشوره؟ فاكرينه ده حباب ابن المنذر اللي النبي عليه الصلاه والسلام خد مشورته وغور الابار، يعني ندم الابار تجاه العدو وابقى على بئر واقام عليه الحوض. هو ده حباب ابن المنذر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الادب، جندي مجند عسكري، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب عسكري معكوك عسكري منا ولا اجيبك ولا اتوفيك. ايه ولا تنزل تعكوك؟ ايه انت يعني؟ شوف بقى سبحان الله العظيم، يجي هذا العسكري الجندي المجند الحباب بن المنذر الى النبي صلى الله عليه وسلم الى القائد الاعلى للقوات المسلحه عليه افضل الصلاه والسلام، ويقول يا رسول الله ارايت هذا المنزل؟ المنزل احنا نازلين فيها دي، ان كان عن امر، شوف الادب، إن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم، وإن كان الرأي تكلمنا. أمر يا رسول الله من الله قال لك انزل هنا، يبقى خلاص مفيش نقاش، يبقى نتكلم لأن لازم يبقى فيها خير، ولو ما عرفناهوش دلوقتي لكن إن شاء الله خير. وإن كان الرأي تكلمنا، قال من هو الرأي؟ من هو الرأي؟ ما قالوش بقى أنت مالك أنت؟ طب أنت طب الحصول طب الحصول أو أنا مثلا أنت جاي تعدي علينا؟ هو انت يعني بتفهم احنا ما بنفهمش؟ يعني جه علينا وقت كنا حاطين كل حاجه، ان مش عارف الزراعي والاقتصادي والبتاع الكوره، وكان كله كله كان بتاع كله. لا هنا بقى انا عادي جدا، لا هو الراي، بل هو الراي ارى انا يا رسول الله ارى ان ليس هذا هو المنزل، بكل بساطه كده، مش هو ده المكان المظبوط؟ امال ايه رايك يعني؟ قال ارى ان تحت اذا امسينا تحولنا درسين هنا. القائد الاعلى بيقول الجندي كلامك صح، ما قالوش مثلا لا لا امشي امشي، بعد ما يمشي يقول ايه؟ قررنا كذا كذا، والناس كلها تقول على شوف يا سلام كان قرار سليم، انا استفدنا منه. دي حاجة ثانية. إذا أمسينا تحولنا نيجي قدام اليهود ويلا يلا عايشين في يلا يلا يا إخوة إن شاء الله تطلع الله يلا عشان نخرج في مكان ثاني قدام الناس كده في النهار. لا إذا أمسينا تحولنا ودي كلها أخذ بالأسباب يا إخوانا. ما نقول المسلمين متوكلين على الله و و و بس خد بالأسباب عشان ربنا ينفعك. إنما ترميها وتوكل لا أعطيها وتوكل ترجع وتوكل بس متواكل. بس بعد إحنا كده دي مثلا واحد قال بمشروع أو عامل الموضوع أو بتاع وإن شاء الله يكون تغلطته ولا كمان الحمد لله يعني بس مش قد كده لما أحطها على جنب الله أحطها على جنب الله أنا بفكر على الله أنا محمود عليك يا رب. أيوه تتوكل مش توكل. ادرس الأول وخطط ونظم وتمام وبعدين قول أنا متوكل على الله تحوله. بس سبحان الله ربنا ياخد درس هنا. النبي عليه الصلاة والسلام يعهد لمين من يبحث عن مكان؟ لأن قال حافظ الخط بتاع هو سيدنا محمد ابن مسلمة. بس سبحانك يا رب في نفس الليلة اللي أخوه أصيب فيها لأن في نفس اليوم ده ربنا أصيب 50 ده محمود ابن مسلمة أخو محمد ابن مسلمة استشهد وكان أول شهيد في غزوة خيبر محمود ابن مسلمة. وسبحانك يا رب وأنا ماشي في القتال أما لو هما بيبتاعوا حتة ناعم في أول يوم اللي أصيب فيه 50 من الصحابة جلس محمود ابن مسلمة يستريح قد دون شم فقعد تحت ظل المحيط فمرحب شافه فقال اليهود مرحب اللي هو كان بيبرزه عامل من اسرع وحاجه تقيل عليه فمرحب القى عليه حجر فخلع جلد راسه خلع جلد دماغه فضلوا مرضوه ثلاث ايام حتى راح معاهم بعد كده للمنطقه الجديده اللي اتنقلوا فيها اسمها وادي الرجيله واستشهد. لكن في نفس الليله اللي اصيب فيها محمود بن مكرم وخلع جلد راسه دي وعد النبي صلى الله عليه وسلم الى اخيه محمد ابن مسلمة ده انا يقدر الله يقول معلش استفوز عليه شويه النهارده زعلان على اخوه مثلا من يصيب اصابه شديده فبلاش محمد ابن مسلمة ويشوف حد تاني. لا القتال قتال القتال قتال وطبعا احنا مسلمين وبنضرب قضاء الله وقدره بس سبحان الله العظيم انا هروح بعيد ليه؟ اصل يا اخوانا حقيقي يعني غير النهارده خالص. مرضى اللي بيقاتل اهو عشان مرتب ولا ذلك وقت الجد بيجري وقت الجد بيحس ان هو هيموت خطيف يموت خسائر زي ما قلنا لك وقد كانت خسائر انا بروح احسبها انا حاطط الخسائر انا رايح قاعد عايز ارضيها ورايا زوجه وشقه جبتها بعد قد كده وعندي كذا وعندي كذا روح خساره انا اذا كان حتى للسجعه بيستمر صد خسائر يبقى حد يرضى يروح. انما الصحابه زمان ما كانوش كده كانوا بيقاتلوا على يعني يدخل المعركه عشان يقتل عشان يستشهد عشان يموت في سبيل الله مش عشان يرجع. ولذلك ويقول لي جاي معانا برضه فتح خيبر احد الصحابه هنا والنبي عليه الصلاه والسلام افتتح الحصون فالصحابه جايبين له نصيبه بيقول له ده بتاعك انا اللي بعته لك ايه ده؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال دي يعني حاجه من الكلام لغايه دلوقتي انا فاخذ هذا القسم وذهب الى النبي حقه وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. فاذا بهذا الرجل يقول يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ انا ما كنتش بقاتل معاك وما كنتش طالع للقتال عشان تديني غنائم انا طالع علشان ارفع واكسب واخد النوط واتحطلي شويه بتاع ده اصلا رقم واحده ولا نجم وبتاع جت فرح العيال كده. لا يا رسول الله ما كنتش طالع عشان كده انما اتبعتك على ان اضرب ها هدى وشوع على حلقه بسهم فاموت فادخل الجنه. والنبي يقول له ان تصدق الله يصدق لو انت صادق مع الله ربنا هيكرمك بصدقك لو انت صادق. ومضى الرجل سبحان الله بعد فتح خيبر جيء به وبه سهم ها هنا سهمت نفس حلقه حته هذا الحاله اللي سوى عليها دي وقدم امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول اهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. هو هو ده اللي كان راجعها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قسمه النبي وكفنه في جبته ما نسأل الله تبارك وتعالى وانت انت الكريم يا رب الا نغفل والا نكفن والا يصلى علينا لان كده يبقى مثل شهداء لان الشهيد هو الذي لا يغفل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لا يكفن يعني ايه؟ يعني يكفن في كفنه الذي مات فيه فما مات يعني كفنه هدومه اللي مات فيه للشهيد في سبيل الله لانه ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون يرزقون الرزق بيجي على الحي فالشهيد حي. ولذلك انا فانت تفتن في جبته فهرقص عليه قائلا اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وانا عليه شهيد نذكر ما شاء الله يا رب. فما تقولش دي قصه علشان هو بيرجعوا ولا ياخدوا ولا بتاع هكذا. كان نفس اليوم عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى سيدنا محمد بن السنه ان يبحثهم عن مكان اخر فوجد لهم مكان يسمى وادي الرجيع. فانتقل المسلمون ليلا الى منطقه وادي الرجيع. دي منطقه كانت مهجره شويه ومش موضوع على غير منطقه المنزله. مش وادي الرجيع اللي مات فيه 10 اخواننا ال 10 اللي كانوا طالعين في شهر السفر وهنحكي قصتهم برضه. مش هو ده وادي الرجيع اللي انا بتكلم في الاسم ده. وبعد ان فتح النبي صلى الله عليه وسلم اسم النصار اللي يعتبر خامس اسم في القسم الاول اللي هو برضه ثاني اسم في المنطقه الثانيه عاد النبي الى منطقه المنزله. لان خلاص بقت الحصون دي كلها دلوقتي ايه؟ المسلمين بقوا فيها اخوه بعد ان فتحت. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم امام مناطق الحصون هذه تمهيدا لفتح هذه الحصون. فهيفتح بقى حصن ناعم وبعدين حصن الصعب بن معاذ وبعدين حصن الزبير وحصن ربيع وحصن النظار وحصن القاموس والسلالي والوقيع ووادي القرى وسدك وتيماء. واحنا لغايه دلوقتي ما فتحناش ولا حصن فيه. فان شاء الله معاد نور الحد اللي جاي بعد صلاه العشاء عشان نفتح برضه الايه؟ الحصون دهيت ونشوف ايه اللي حصل في كل حصن من دول وايه الدروس المستفاده من كده. متهيألي معاد بعد العشاء مناسب ولا ايه رايكم؟ مناسب لان المغرب دلوقتي 15 دقيقه. يعني اول ما رجع من الشغل كان اسبوع ونص مثلا اتغدى بتاع المغرب قدم كان خلينا على زي ما عندنا كده مظبوط كويس يبقى كده توكلنا على الله. انا كنت انا بنجيب لك كده الحقيقه زي الحال يا سيدي. حاضر. التلفزيون بالنسبه للاطفال الصغار هل هو حرام؟ مثلا فيلم كرتون او برنامج الاطفال او التمثيليه ليست بها مناظر حلوه. تختار نجمك علشان ما تطلعش الولد والعياذ بالله فاسد وترجع تقول انا مش عارف انا هطلع لمين؟ العيال اللي عندي معموله بس على فريسه ليه مش عارف عليه يسب اللي جبت مجهول يبقى بومبو ولا مش عارف. وكانت البنات جابت ايام كده راحت في الطبخ للامهات. ده من ايه؟ ده مخرجات. مخرجات نتيجه مدخلات. فشوف المدخلات اللي دخلت طلعت مخرجات ايه؟ ابسط حاجه البرنامج اللي جابوه في التلفزيون ده بتاع الاطفال ده بتاع بابا ماجد بقى بتاع مش عارف ايه. جايبين برنامج الاطفال ده. في ايه يا سيدي؟ جايبين عيل صغير. الولد كله خلوسه وموعه مسلسل نفسه لسه صغير على السلسله. وخاف وخاف وبتاع ده مش عارف ايه. واقف عمال بقى عمال بقى وعاوز اعمل مكسور. ايه ده بيعمل ايه ده الرد ده؟ ايه ده بيعمل ايه كده ده؟ المفروض يعلم العيل الرجوله كده والمرجله كده بتاع. ايه يا عادي؟ ايه اللي واقفه دي باسلوبنا؟ واحد راجل كبير زي بتاع كده الشحط وكان الشحط ما شاء الله وقامته زي ما بنقول قاعد ماسك العود وعمال يزنزن وبعدين فوقت بعد ما خلص تعالى الشاطر دي مواهب حاجه جميله قوي قوي ده مين اللي العيد اللي كان قاعد بقى فيها ابوه سبحان الله والله الاب قاعد يمزك لابنه قاعد يعمل العود لابنه وهو عمال يغني وبعدين قاعد يقول له يا شاطر انت الموهبه اللي عندك والعود ابني انا برضه كنت بغني وانا اصغر منه كده كنت اصغر منه بغني والواد عنده موهبه وانا بزنزن له وانا بعلمه ولا قلت لا اله الا الله يعني لو انا ابني قاعد يتفرج انت واد يجي يا بص انا انا عايز اغني امال يعني انا هعمل ايه نازل وبعدين يمكن مثلا مش هيغني لوحده في الاوضه لا ده كريم جاب لي طبق وقال تعالى هو طبقني عشان عايز اغني وما شاء الله قلت له ابوك كان بيبص له كان عايز منه وما تحبنيش ليه يا بابا تعالى تاني كان بقى عاملها هكذا فخلي بالك حرام حرام يا اخوانا والله العظيم ده العيال العيال دول امانه بعدتنا انما اموالكم واولادكم فتنه ابتلاء وامتحان شوف ابنك بتعلمه ايه شوف ابنك بتعرفه ايه شوف انك بتعرفه ايه عشان لما يكبر يبقى فاهم. انت قعدت انت وشفت ان في حاجه معقوله مش عارف ان ايه ان كان في حاجه معقوله ولا فرامه مفيش يبقى حرام عليك عشان ما يطلعش الولد والعياذ بالله يشد على اشياء خطا. الواحد حاطط فلوس لبنته عشان تتجوز ويجهزها بالمره ده لما تبلغ الفلوس دي النصاب يطلع عليها زكاه. ايه النصاب؟ 1000 جنيه معاهم 1000 جنيه لو قعدوا سنة هجرية سنة هجرية يطلع على كل جنيه خمسة تعريفة يطلع على كل جنيه خمسة تعريفة حتى لو حطيتهم عشان تشتروا حتى لو حطيتهم بتخلصوا حتى لو حطيتهم عشان تشتروا عربية حتى لو حطيتهم بأي حاجة لو بلغوا النصاب ومر عليهم حول اللي هو سنة هجرية تطلع على كل جنيه خمسة تعريفة. لا تشوفوا كان زمان يا راجل، ده من المشكلة الشرعية. النهارده لا المستوى الشمالي الجنوبي خفض جدا جدا، فكرت لو انا كنت كده، طب ايه الجمهور اللي معايا 300 جنيه؟ مثلا وعملت الجمهور كده، ايه لما طلع على كل 100 في تعريف؟ عشان ما يستحقوش من فوق ما جابوش ايه يعني لما طلع 5 7 جنيه؟ خس؟ انت رحت تطلع حته بعد كده؟ يعني كان عامل الله تبارك وتعالى يديك. أيها الأخوة، نعتذر عن هذه الانقطاعات من متهدية الصوت، ونواصل اللقاء بعد قليل. الحقيقة السؤال ده أنه المهم بعض الوقت مع الجبل في تسير القدمية المكشوفة طبعا غلط، المفروض إنها تلبس شراب. تسير مع الجبل تبقى تلبس شراب. دي مش حديث، لا كذب المنجمون على انطبقوا، دي حكمه. زي اذا عمل احدكم عملا ان الواحد يقول عمل احدكم عملا ان يتقن، ده برضه حكمه مش حديث. وليس الايمان بالتمني ولكن الايمان بالقلب وصدقه العمل. ده كلام احد الصحابه سيدنا الحسن بن علي اظن او سيدنا الامام علي بن ابي طالب الله اعلم، ده مش حديث برضه. ده حكم، الناس بتفرق بين الحديث وبين الحكم. كل بدعه ضلاله وضلاله في النار. البدع تنقسم الى قسمين، في بدع مكسره دي بتحط صاحبها في النار. زي واحد والعياذ بالله ابتدع قبر الناس تروح تلف حواليه تاخد منه البركه تتفتح بيه وتعمل بيه وتنجر له وتفتح له وبتاع، دي بدعه مكسره والعياذ بالله تكفر اللي عملها. انما اللي بيعمل كده نستنى نقول له انت بتعمل كده ليه؟ انت عارف ان ده غلط ولا مش غلط؟ وبعدين نبتدي نوضحه. يقول الاخ عصام نجم يدعو جميع الاخوه لحضور عرسيه ابنه محمود، وذلك غدا ذكر ان شاء الله يوم الاثنين 29 10 بعد المغرب بمسجد ابو عمر هنا في المسجد ده. اقول الاخ عصام نجمة يدعو جميع الاخوه لحضور عقيق ابنه محمود وذلك غدا يوم الاثنين ان شاء الله. كده خدنا الساعه بالظبط، احنا بدانا الساعه 7 خلصنا الساعه 8 نسال الله تبارك وتعالى المره الجايه ان يجمعنا دائما في الخير وعلى زمانه في الاخره في مستقر رحمته. يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونستكمل يوم الاحد القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان سيدنا بشر بن الضراء المعروف اكل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفوا ايديكم ان هذه الشاه تخبرني انها مسمومه. دي مسمومه بس كان سيدنا بشر بن الضراء طلع والذي أكرمك وقد شعرت بذلك من الأكلات التي أكلتها. وقد ذلك من الأكلات التي أكلتها أول ما أكلت كنت عارف أن فيها حاجة غير عادية. يقول فما منعني أن أنفذها وأنت تحتها إلا كراهية ان انغص عليك فعلا. فقلت هذا اعتفاء يا رسول الله عشان ما اعرفكش. فلما رايت انك قد تتوهتها ومليتك يا رسول الله كنت بلع. الله هو كلمة الدور هو بلع يعني. لم ارغب في نفسي عن نفسي. قلت الذي ياكل. وانت ما تاكلش ان شاء الله يكون فيها ايه ما دام النبي كان بتاكل منها. انظر ما بعت سيدنا بشر بن قراءة بن معرور متاثرا بهذا السم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد اربع سنين بعد كده كان متاثر بهذا السم. في ابي زيدك. ما الذي حملك على ذلك؟ قالت يا ابا القاسم قد رايت ما صنعت باهلي، شاف عملت بوجه اهلي، فقلت ان كان نبيا فسيخبره الله وان كان ملكا استرحنا منه. هو طبعا كان نبي اخبره الله. اخبره الله. عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لحقه الخاص، يعني من ناحيته في حقه هو قال لم تمحك، لكن لما مات بشر ابن الضراء ابن معرور قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا ببشر، قصاصا بسيدنا بشر. هكذا فتح الله عز وجل خيبر على المسلمين. نسأل الله عز وجل ان يزيد علينا هذه الفتحات الاسلاميه وان يفتح علينا بالخير الكثير. فنشكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، ولقاءنا يوم الاحد القادم ان شاء الله بعد صلاه العشاء. وعن الله امرأة مشعرة وكرم الله رجل مشعر. هل هذه احاديثنا؟ الله اعلم. انا يعني سمعت ربما يمكن تكون كلام لاحد الصالحين مثلا حد من الصحابه، لكن الحديث ما قراتوش الحديث. الله اعلم. ما هي صديقه المدرسه وهي حاضره الان تستمع وتتواصل. وحين تحضر المدرسه تكون متبرجه. وحين تكون المسجد الصلاه تحتشم تلبس الشرط. ولما رفعتها انت تلتزم بالدين الاسلامي خارج وداخل المسجد قالت أمك مفهوماتك أنت خاطئة. مفهوماتنا خاطئة؟ ليه؟ احنا مش مسلمين ولا إيه؟ أيوة احنا مسلمين، شوف أيوة يعني إيه؟ هي مسلمة؟ إن كانت مسلمة تؤمن بكلام الله ولا مش تؤمن بكلام الله؟ ربنا قال في سورة طب مش هقول، أنا هقولها بس الآيات عشان تروح تدور هي عليها. هو هيقري سورة النور الآية 31، وهيقري سورة الأحزاب الآية 59، وهيقري سورة الأعراف الآية 26، ماشي؟ عهد كده بينا وبينها انها لما ترجع البيت ان شاء الله هتمسك المصحف وتفتح سوره النور 31، الاحزاب 59، الاعراف 26، وتقرا فيهم وتيجي تطمن عورتي وتشوف ربنا بقى قال عورتها ايه. ربنا قال على المراه عورتها ايه وعشان تغطي العوره. انما رب المسجد مش هو رب المدرسه، هو الله، ولا ربنا مش قال الجامع بس تفهم هذا كلام؟ فتغطي احسن، غطي جسمك بدل ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يعذبك بجسمك في الاخره، لان جسم المرأة عورة. حرام تظهري عورة تفتني بيها الشباب، حرام عليك، غطي جسمك احسن. اخر سببها بعد شرطة سابقة يعني يقولوا من الايام مش عارفين حتى ينطقهم. سعيد ابن المسيب ابن طلوع سعيد ابن ام السيد. طب كويس انهم ماتوا سعيد على انهم من الصحابه. لحد النهارده عارف اسماء الصحابه. لحد النهارده عارفين كل حاجه الا الاسلام، لان احنا ما نعلمهمش. ما بنعلمهمش. مين مننا بيقعد مع عياله بيقول له تعالى يا ابني احكي لك قصه سيدنا نوح، احكي لك قصه سيدنا نوح. اي بطريقه بسيطه درست قبل كده، بطريقه بسيطه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.